هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. مررنا خلال أحاديثنا الماضية بنفر من الشعراء الذين جددوا الشعر في مصر ابتداء من أول القرن العشرين، وهؤلاء جددوا الشعر كما ذكرنا في الموضوع والصيغة والأسلوب. وتمر السنون وظهر منذ منتصف القرن العشرين جيل جديد من الشعراء ساروا في درب جديد من دروب التجديد كما تعرف. تقصدين طبعا هؤلاء الذين أطلقوا شعر التفعيلة، فأطلق عليهم أصحاب الشعر الحر أو الشعر المرسل. أجل، ومن هؤلاء من لم يلتزم بموازين الشعر المعروفة. لقد عشنا نفرا من هؤلاء الشعراء المجددين المعروفين والمشهورين، ومن هؤلاء من سلك الدربين معا. تعني طبعا درب الشعر التقليدي ودرب الشعر الحر، مثل فاروق جويدة وأحمد عبد المعطي حجازي ومحمد إبراهيم أبو سنة وفاروق شوشة، وهؤلاء جميعا مصريون. أجل، كما عرفنا أيضا الشاعر السوري نزار قباني وغيره من شعراء البلاد العربية. عاش الشاعر فاروق جويدة طفولته في محافظة البحيرة وتنتمي عائلته إلى محافظة كفر الشيخ. فماذا عنه كشاعر؟ إنه يتميز بكلماته الرقيقة وأسلوبه الراقي في الشعر. لست أدري متى يعرف الناس السعادة الحقيقية في حياتهم. يعرفونها حين يعرفون الحب الحقيقي، يحبون أنفسهم فلا يقترفون الآثام ولا يسعون في الأرض فسادا، فيريدوا أنفسهم موارد التهلكة. أصبت، كما يحبون سواهم من البشر فلا يفعلون ما يضرهم ولا يكدر صف حياتهم، ويحبون القيم الراقية كما يحبون أوطانهم، فيعملون بكل جهدهم كل ما يحقق الخير لها ولأبنائها وليجعلوها في مصاف البلاد المزدهرة الراقية. إن الحب الحقيقي الذي به تكون السعادة الحقيقية للإنسان يتحقق عندما ينشأ الإنسان عليه منذ الصغر، أي في بيئته الخاصة. وهذا هو ما نشأ عليه شاعرنا المبدع فاروق جويدة، كما يقول في إحدى قصائده: إني تعلمت الهوى وعشقته منذ الصغر وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. ثم يقول مبينا أهمية الحب في حياته وحياة الناس: الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر ونسير فوق جراحنا بين الحفر. ولكن كيف يكون الحب؟ إن الشعر يجيب عن تساؤلك هذا قائلا: الحب أن تجد الطيور الدفء في حضن السماء، الحب أن تجد النجوم الأمن في قلب السماء، الحب أن نحيا ونعشق ما نشاء. وفي قصيدة أخرى عنوانها مدينتي يتحدث أيضا عن الحب، أي متى يتحقق الحب في مدينته، فيقول: الحب أن تجد الأمان مع المنى، ألا يضيع العمر في العصيان، ألا تمزقها الحياة بخوفها، أن يشعر الإنسان بالإنسان، أن نجعل الأيام طيفا هادئا، أن نغرس الأحلام كالبستان، ألا يعاني الجوع أبنائي غدا، ألا يضيق المرء بالحرمان. لقد أخبرتني أمك يا وفاء بحكايتك، وأنا جئت لأنصحك بأن تخففي عن نفسك يا ابنة أختي. لقد فوجئت بسفره مهاجرا يا خالي، فانتابني الحزن الشديد. أنا أعلم يا وفاء يا ابنتي أنك كنت تحبينه أكثر من أبناء عمك كلهم، وكنت تحبين أن يكون لك زوجا، لهذا فأنا أطلب منك الآن أن تعتبري بما كنت تحبين حدوثه مجرد حلم لم يتحقق. مجرد حلم؟ لا تبكي، لا تبكي يا ابنة أختي، فأنت ما زلت صغيرة وأمامك الفرص كثيرة. نعم لا تبكي حبيبتي، واسمعي مني هذه الأبيات التي قالها شاعرنا فاروق جويدة في حالة مشابهة لحالتك، إنه يقول: وتبكين حبا مضى عنك يوما، وسافر عنك لدنيا المحال، لقد كان حلما، وهل في الحياة سوى الوهم يا طفلتي والخيال؟ وما العمر أظهر للناس إلا سحابة صيف كثيف الظلال. على شاطئ النيل جلس الصديقان، كان أحدهما ينظر إلى النهر متأملا في صمت، أما الآخر فكان يتحدث ويتحدث كما كان يسأل ويسأل. كان يسأل ولكنه كان لا يتلقى إجابة من صاحبه، وفجأة قال لصاحبه الصامت: وأجب عن أسئلتي التي أوجهها إليك، فقد ضقت بصمتك هذا. يا أخي إنني أتأمل. صمتك هذا ذكرني بقصيدة قال فيها الشاعر فاروق جويدة متحدثا، ولست أدري إلى أبي الهول أم إلى تمثال آخر من تماثيل آثارنا الغالية: لن أقبل صمتك بعد اليوم، لن أقبل صمتي، عمري قد ضاع على قدميك، أتأمل فيك وأسمع منك ولا تنطق، أطلالي تصرخ بين يديك، حرك شفتيك، انطق كي أنطق، أصرخ كي أصرخ، ما زال لساني مصلوبا بين الكلمات، عار أن تحيا مسجونا فوق الطرقات، عار أن تبقى تمثالا وصخورا تحكي ما قد فات، عبدوك زمانا واتحدت فيك الصلوات، وغدوت مزارا للدنيا، خبرني خبرني ماذا قد يحكي صمت الأموات. فاروق جويدة الناس والطبيعة، وعشق أرض وطنه وأحب نهرها، وفي قصيدة عنوانها الأرض والإنسان يقول: عانقت بين جفونك الأزهارا، ورأيت ليل العمر فيك نهارا، ولطالما سلك الفؤاد مدائنا، وبقيت وحدك قبلة ومزارا. كم لاحت الأيام بعدك ظلمة، فرأيت أطياف المنى أسوارا، وظللت أسكب من رحيقك أدمعي حتى غدت بعد النوى أنهارا. ثم ها هو يخاطب النيل الخالد فيقول: يا نيل، ماؤك للوجود هداية عاشت على درب السنين منارا. ما كان حبك في دمائي رغبة محمومة، ما جئته مختارا. يا نيل، فيك من الحياة خلودها، كل الورى يفنى وأنت الباقي. في ظل ثغرك كم تبسم عمرنا، وبقيت دوما واحة العشاق. وعلى ضفافك أمنيات عذبة، وبريق عمر لاح في الآفاق. وعلى جبينك داعبتنا أنجم حتى أفاق العمر بالإشراق. وتنسمت خفقاتنا عهد اللقاء من راحتيك بلهفة المشتاق. وخلال اللحظات التالية نبتسم مع هذه الطرائف. ذهب طبيب كبير بوزارة الصحة إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية ليعرف أحوال العمل فيها ويتفقد أحوال المرضى بها. وخلال هذه الزيارة أشار إلى واحد من المرضى وسأل الطبيب المختص: ما سبب جنون هذا الرجل؟ إيه، إنه كان يحب فتاة جميلة ورفضت أن تتزوجه فأصابه الجنون. وهذا ما سبب جنونه؟ إيه، إنه الرجل الذي تزوج تلك الفتاة الجميلة. أرادت إحدى السيدات أن تشتري مظلة تتقي بها أشعة الشمس في الصيف وقطرات المطر في الشتاء، فذهبت إلى أحد المحال التجارية التي تبيع المظلات ضمن ما تبيع من أشياء، وأمسكت بمظلة أعجبها لونها وقالت للبائع: هذه المظلة أعجبتني، ولكن هل هي من النوع الجيد الذي يعمر طويلا؟ نعم يا سيدتي، ولكن بشرط. وما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو أن تحفظيها جيدا. أحفظها من أي شيء؟ تحفظينها من أشعة الشمس وماء المطر. عندما يتقدم العمر بالإنسان يعز عليه أن يرحل عنه من يحب ليسافر إلى مكان بعيد، ولهذا فهو يطلب من حبيبه أن يكون إلى جانبه وقتا ينعمان فيه بالحب قبل الرحيل. وفي قصيدة لأني أحبك يقول الشاعر فاروق جويدة: تعالي أحبك قبل الرحيل، فما عاد في العمر إلا القليل. أتينا الحياة بحلم بريء فعربد فينا زمان بخيل. ثم ها هو يسألها، وفي سؤاله معنى العتاب ومعنى استنكار هذا الرحيل أيضا. أترى أجبت على الحقائب عندما سألت لماذا ترحلين؟ أوراقك الحيرة تذوب من الحنين، لو كنت فتشت فيها لحظة لوجدت قلبي تائه النبضات في درب السنين، وأخذت أيامي وعطر العمر. كيف تسافرين؟ كيف تسافرين؟ وتمر سنون وتعود، ولكن في خريف العمر، فيقول هو: هيا معي لنصافح الأيام، نغفر للقدر، ونعانق العمر الجديد، وأنت لي كل العمر. قد صرت في دنياي أجمل زهرة، ولقد قضيت العمر أهفو للزهر، حتى رأيتك في خريف العمر عطرا ساحرا يختال في قلبي حبات المطر، وعلى ظلال الحب تحملني المنى، فأكاد يا دنياي أشعر بالخطر. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة الممطرة، كان الشيخ يجلس في حجرته وسمع وقع سقوط المطر على سقف الحجرة. يا الله، إن جسدي الضعيف يرتعد لمجرد سماعي صوت هذه القطرات من المطر. وفجأة باغته المطر، وبطريقة غادرة تسلل إليه من خلال سقف الحجرة القديم المتهالك فخرج. لقد خرجت من حجرتي خوفا من أن يسقط سقفها علي بفعل غزارة هذا المطر. وفي قصيدته أحزان ليلة ممطرة يصور الشاعر المبدع فاروق جويدة بعدسة آلة تصويره النفسية الحساسة هذا الموقف، فيقول: السقف ينزف فوق رأسي، والجدار يئن من هول المطر، وأنا غريق بين أحزاني، تطاردني الشوارع للأزقة للحفر، في الوجه أطياف من الماضي، وفي العين نامت كل أشباح السهر، والثوب يفضحني، وحول يدي قيد لست أذكر عمره، لكنه طول العمر. الزمن بمشاعر الإنسان وبرغباته. إن مرور الأعوام يا ابنة أخي يقلص اهتماماته بأشياء كثيرة في هذا الكون. وماذا عن أشواقه؟ من قسوة الأعوام الكثيرة التي تمر على الإنسان أنها تجعل أشواقه تضعف أو تنزوي. لعل هذا إذن هو ما عبر عنه فاروق جويدة في قصيدته التي سماها تحت أقدام الزمان. لعلك تقصدين يا ابنة أخي القصيدة التي يقول فيها: واستراح الشوق مني، وانزوى قلبي وحيدا خلف جدران التمني، واستكان الحب في الأعماق نبضا غاب عني. نعم، هذه هي القصيدة التي أقصدها، وهو يقول أيضا في هذه القصيدة: آه يا دنياي، عشت في سجني سنين، أكره السجان عمري، أكره القيد الذي يقصيك عني. تقف اليوم أمام المرآة وقتا أطول مما كنت تفعله قبل خروجك خلال الأيام الماضية. هذا صحيح. فما السبب إذن؟ إنني أتأمل ملامح وجهي. تتأمل ملامح وجهك؟ نعم، فأنا يخيل لي أنني نسيت هذه الملامح. من الأمور التي تستحق التوقف عندها من أجل التأمل والعبرة ما يعتري شكل الإنسان وبخاصة وجهه من تغير بفعل الزمن، وما فيه من معاناة وتفكير وسهر. أجل، وها هو الشاعر فاروق جويدة يعبر عن هذا التغير في إحدى قصائده، حيث يقول: نسيت ملامح وجه القديم، وما زلت أسأل هل من دليل؟ أحاول أن أستعيد الزمان وأذكر وجهي وسمرة جلدي، شحوب القليل، ظلال الدوائر فوق العيون، وفي الرأس يعبث بعض الجنون. نسيت تقاطيع هذا الزمان، نسيت ملامح وجهي القديم، عيوني تجمد فيها البريق، وأيام عمري حطام الغريق، فمي صار صمتا، كلامي معاد، وأصبح صوتي بقايا رماد، فما عدت أنطق شيئا جديدا كتذكار صوت أتى من بعيد وليس به أي معنى جديد، وأشباح خوف برأسي تدور. وفي موضع آخر من هذه القصيدة يقول: نسيت ملامح وجه القديم، لأن الزمان طيور جوارح، تموت العصافير بين الجوانح، زمان يعيش بزيف الكلام وزيف النقاء وزيف المدائح، حطام الوجوه على كل شيء، وبين القلوب تدور المذابح. نسيت ملامح وجه القديم، وما زلت أسأل هل من دليل؟ مضيت أسائل نفسي كثيرا، ترى أين وجهي؟ وفي محاولة منه ليتذكر ملامح وجهه القديم يقول: وأحضرت لونا وفرشاة رسم ولحنا قديما، وعدت أدندن مثل الصغار، تذكرت خطا، تذكرت عينا، تذكرت أنفا، تذكرت فيه البريق الحزين، تجاعيد تزحف خلف السنين، تذكرت وجهي، كل الملامح، كل الخطوط، رسمت انحناءات وجهي، شعيرات أسى على كل باب، رسمت الملامح فوق المآذن، فوق المفارق بين التراب، ولاحت عيوني وسط السحاب، وأصبح وجهي على كل شيء رسوما رسوم، وما زلت أرسم أرسم أرسم، ولكن وجهي ما عاد وجهي، وضاعت ملامح وجهي القديم. أنت قد عدت أخيرا. نعم يا حبيبتي، عدت. أخبرني بعضهم منذ قليل أنك بعد جولاتك الكثيرة بين المشرق والمغرب رست سفينتك على شاطئنا. إنها رست ليستقر ملاحها بحقيبة أشواقه هنا، وليعيش الباقي من عمره هنا مع من عشقها قلبه وهامت بها روحه. ويعبر فاروق جويدة عن هذا الموقف فيقول: سافرت في كل البلاد ولم أجد قلبا يلملم حيرتي وشتاتي، كم لاح وجهك في المنام وزارني وأضاء كالقنديل في شرفاتي، وأمامي الذكرى وعطرك والمنى وجوانح صارت بلا نبضاتي. ما أقصر الزمن الجميل، سحابة عبرت خريف العمر كالنسماتي، وتناثرت عطرا على أيامنا وتكسرت كالضوء في لحظاتي. ما أصعب الدنيا رحيلا دائما، سئمت خطاه عقارب الساعات. آمنت في عينيك أنك موطني، وقرأت اسمك عند كل صلاتي. سبحانه كرم الإنسان، وهو سبحانه سخر له كل ما خلق. وفي شعر فاروق جويدة نجده يتحدث عن الإنسان وقدره ومنزلته قائلا: آمنت بالإنسان عمري كله ورسنته تاجا على أبياتي، هو سيد الدنيا وفجر زمانها، سر الإله وأقدس الغايات. هو إن سما يغدو كنجم مبهر، وإذا هوى ينحط كالحشرات. هل يستوي يوم بكيت لفقده وعذاب يوم جاء بالحسرات؟ هل يستوي صبح أضاء طريقنا وظلام ليل مر باللعنات؟ هل يستوي نهر بخيل جاحد وعطاء نهر فاض بالخيرات؟ خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.